أنفسهم خالدون

السجل للكتاب كما بدانا على خلق نعيم. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدا مجهور يا عم بمكياتك يا عم مجهور يا عم شيء عام مجهور الصغر يوم تطوى السماء كطي السجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله يزيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشكر الله لا إله إلا الله سيدنا صلى الله عليه وسلم يا شيخ الله يرضيك بالإمام العظيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.

الرحمن المستعان على ما تصفون باسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون باسم الله وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خلغا وتضع كل ذات قلب خلغا الله العظيم.